السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. المرة اللي فاتت كنا توقفنا لغاية قوته وضعفه، قبل كده كنا اتكلمنا عن المتواتر، وبعدين ذكرنا الأحاد، ذكرنا ان الأحاد أقسام، مشهور وعزيز وغريب، واتكلمنا على كل واحد منهم ودينا مثال، وتوقفنا عند تقسيم خبر الأحاد بقى بالنسبة إلى قوته وضعفه. قلنا ان المتواتر مقبول علشان بيبقى كافة عن كافة، ناس كثير من الرواة نقلوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كل طبقة قبول بالخبر الأحاد، فهنشوف ايه القوة وايه الضعف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول انه اتصال السند دوت انه كل راوي بيبقى خد الحديث من الراوي اللي قبله اللي فوقه، يعني من اول السند الى اخره او الى منتهاه كله متصل الاسناد، متصل الاسناد. يبقى اتصال السند يعني كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النت مش كويس قوي النهارده، ربنا ان شاء الله ييسر لنا الطاعة. ان هو انه اتصال السند معناه ان كل راوي من رواة الحديث اخذ مباشرة من ايه، ممن فوقه، من اول السند الى منتهى. واخدين بالنا؟ طيب عندنا تاني نقطة، احنا قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل. العدل ده ايه؟ العدالة في الراوي، انه بنقول انه يكون اولا مسلم بالغ عاقل غير فاسق ولا ايه مخروم المروءة. طب يعني ايه الكلام دوت؟ انا مش هاخد في الحديث بتاعي مثلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد نصراني هو اللي يقول لي، لا، ده لازم يبقى مسلم ولازم يبقى بالغ، لازم يبقى عاقل وغير فاسق، يعني لا يجهر بالمعصية، وغير مخروم المروءة، يعني ما يأتيش بأشياء تقدح في مكانته بين الناس. واخدين بالنا؟ فبنقول من هو ديت العدالة اللي لابد اللي هي ايه تتوفر في الراوي. فلو توفرت في الراوي اذا يبقى تاني شرط تتحقق. عندنا تالت شرط، احنا قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل اللي احنا لسه ايه قايلين عليه، المسلم بالغ عاقل غير فاسق وغير مقوم المروءة. الضابط، الضابط دوت يعني ضبط الرواة حاجة من اتنين، يا ضبط صدر يا ضبط كتاب. ضبط صدر يعني اول لما الراوي بيقرأ بيحفظ. الشرط الاول اتصال السند، يعني احنا دلوقتي لما نجيبها ايه حاجة مبسطة كده بنقول مريم سمعت من آية، وآية سمعت من أمان، وأمان سمعت من منى سعد. كويس؟ يبقى دوت في مشكلة بالنسبة لكم. احنا ما خدناش الغريب النسبي، طيب حاضر، هنبقى نذكر دلوقتي الغريب النسبي ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. طب احنا ناخد بس ايه نكمل الصحيح دلوقتي وبعدين نرجع للغريب النسبي. احنا هنا بنقول ان الصحيح زي ما قلنا ذكرنا انه كل واحد يعني بالنسبه لنا احنا حاجه مبسطه بعيد عن المصطلح علشان نقرب المعلومه. اتصال السند بالنسبه للمصطلح هنذكر لك يعني الصحابي وبعديه التابعي وبعد التابعي تابعي التابعي. كويس؟ طيب زي ما احنا بنقول هنا اهوت آية سمعت من أمان، أمان سمعت من منى. كويس؟ لو آية ما شافتش أبدا أمان، هل ممكن تقول أمان قالت كذا وكذا؟ كده الصوت كويس يا جماعة؟ طيب اللهم لك الحمد. طيب احنا هنا بنقول لو أمان، لو آية ما شافتش أبدا أمان، استحالة تحكي عنها أي رواية، صح؟ طيب لو لو منى سمعت من أمان وأمان سمعت من آية، يبقى دوت بالنسبة لنا إيه؟ اتصلوا كلهم ببعض، يبقى الرواية اللي هم بيقولوها مقبولة، صح؟ يبقى آية ذكرت لأمان وأمان قالت لمنى ومنى قالت الحديث اللي هي سمعته، يبقى دوت إيه؟ كل الإسناد متصل ببعضه. لكن لو آية ما شافتش أبدا أمان، يبقى استحالة تقول عن آية عن أمان عن منى، ما هي ولا سمعتها ولا شافتها، ولا في لقية ولا في معاصرة، هي ما شافتهاش أبدا. واخدين بالنا إزاي؟ إذا يبقى دوت إيه السند ده؟ صح يا انتباه، ربنا يبارك فيكي، هو ده منقطع السند. ده لسه هنعرفه بعدين، بس احنا بنقول ان دوت لا، ما ينفعش ان انا اقول انه ايه سمعت من امان وامان انا متاكده اللي هي ولا شافتها ولا قعدت معاها ولا لقية ولا مشافها ولا اي حاجه. طيب احنا هنا بنقول نقربها، يعني احنا قربناها لذهننا بالاسامي القريبه بتاعتنا. طيب نبتدي نقولها بالكلمات بتاعه المصطلح. ايه هو الصحيح اللي انا ماموره ان انا في الوقت دوت ان انا اخد بالحديث دوت واطبق هذا الحديث واتقرب الى الله بالحديث الصحيح؟ كويس، كل المصطلح بيخليني اعرف ايه الحديث الصحيح اللي انا اخد بيه واتقرب الى الله بهذا الحديث الصحيح، وايه اللي انا ابعد علشان ده حديث ضعيف او موضوع او شديد الضعف. كل الحاجات دي برضو هنذكرها بعدين، ولكن الاساس بتاعنا الصحيح انا هاخد بيه. ايه هو الصحيح؟ اول شرط فيه ما اتصل سنده. اتصال السند يعني الف عن ب عن ج، واخدين بالنا؟ ده اول حاجه اللي كلهم سمعوا من بعض، وكلهم مفيش حد ايه ساقط في النص، مفيش حد مش موجود وبقول اللي انا سمعت منه، مفيش حد يكون مات قبل ما انا اتولد واقول لا ده انا سمعت من الشيخ الفلاني وهو يكون مات قبل ما انا اسمع منه شيء. يبقى لابد ليا من ايه؟ من اتصال السند. كويس كده لغايه كده؟ فاهمين النقطه ديت؟ في اي حاجه فيها لخبطه؟ بفضل الله الحمد لله خلاص ديت نعدي على اللي وراها. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. طيب تاني شرط بنقل العدل. بنقل العدل، العدل عندنا هنا لازم يبقى الانسان دوت اللي هيروي مسلم بالغ عاقل غير فاسق وغير مخروم المروءه. غير فاسق يعني لا يجهر بالمعصيه، وغير مخروم المروءه له مكانه وله هيبه ما بيقلش عنها، يعني ما بيعملش حاجه تقدح في الاحترام المتعارف عليه بين الناس. واخدين بالنا؟ يبقى دوت عداله الراوي. طيب ثالث شرط ضبط الرواه. يا اما الراوي بيحفظ الحديث مجرد ما اتقال، واخدين بالنا، يا اما النقطه الثانيه انه له كتابه في الضبط دوت، ضبط كتاب بيكتب كل شيء، يعني يحفظ الحديث، ما هي مش بيحفظه حفظ على الغايب، حفظ ضبط صدر مش اول ما بيتقال بيحفظه، لا ده بيكتبه. فبيبقى عنده كتب، او بيبقى عنده مدون كل الاشياء ديت، علشان اول لما حد يساله على حاجه يفتح الكتاب بتاعه ويطلعها منه. قصدك على ايه يا سماح؟ الضبط ضبط صدر او ضبط كتاب، يعني يا اما حافظ كويس جدا نصا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بظهر غيب، يا اما الحديث ده بيكتبه، يا اما ضبط صدر يا اما ضبط كتاب. حتى اللي احنا نقدر ناخد منه الحديث دوت كويس. طيب عندنا بعد كده قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، يعني من الاول للاسناد الى اخره من غير شذوذ، يعني ما يكونش الحديث شاذ. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، او مخالفة الثقة للثقات. واخدين بالنا؟ يعني ما ينفعش حد يقول احنا اتكلمنا النهارده عن الصحيح، واحد يقول يا سلام التفسير اللي كانت المعلمه بتقوله كان رائع، تفسير سوره البقره كان ممتاز، واحنا كل اللي اتكلمنا فيه كنا بنتكلم على ايه؟ على الصحيح. فهنا بنقول دي زي مخالفه الثقه للثقات، كل اللي موجودين بيقولوا احنا خدنا مصطلح حديث، واحدة بس بتقول يا سلام كان التفسير رائع واحنا فهمنا كويس جدا التفسير اللي هي قالته في سورة البقرة. واخدين بالنا؟ فدوت حاجة شاذة، مخالفة الثقة للثقات. فلو كان في حديث في مخالفة الثقة للثقات، الخلاف دوت اختلفوا فيه الفقهاء والمحدثين. واخدين بالنا؟ وده برضو هنبقى نتكلم عليه بعدين. عدم العلة، العلة ده سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع ان السلامة الظاهر السلامة منه، يعني انت اول ما تشوف الحديث تلاقيه متظبط جدا وكويس جدا. بص يا ام سلمة، كل وقت له عرف معين، يعني زمان مثلا غير مكروم المروءة انه اللي ما يجريش بالحمار بتاعه، واخده بالك؟ بعديها بشويه اللي ما ياكلش في الشارع. لا، هو التقسيمه ديت احنا بنقسم دلوقتي الخبر المقبول يا سهى، واخده بالك؟ المقبول اللي أنا مطالبة أمام الله، اللي أنا أتقرب إلى الله بالحديث الصحيح، مش هاخد حديث ضعيف أو موضوع أو معلق أو معضل أو أي حاجة وأقول إيه طب خلاص أنا هاخد بالحديث ده، والحديث ده أساسا يكون فيه ضعف، واخد بالك؟ يكون موضوع، يكون واحد هو اللي بيكتبه. فإحنا بندرس دلوقتي المصطلح علشان هينفعنا في كل شيء بعد كده. ربنا يعزك يا موسى، لما ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. فاحنا بنقول هنا ده تقسيم الخبر المقبول نفسه، قلنا هنقسمه لصحيح لذاته وصحيح لغيره، وهنقسم الناحيه السهم الثاني حسن لذاته وحسن لغيره كويس، وهنبتدي ناخد حاجه حاجه من كل، يعني كل واحد هنتفرغ له شويه لغايه ما نبقى متأكدين ان احنا فهمناه كويس جدا، وهننتقل لايه؟ لواحد تاني. دلوقتي احنا هنتكلم على الصحيح اللي هو الصحيح لذاته. قلنا ان هو لازم اتصال السند وعدالة الراوي، وقلنا انه ضبط الراوي ايه، ده ايه الشروط اللي هي بعد كده هقول ايوه هو الحديث ده صحيح. هو ما اتصل سندي بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. الشروط بتاعتنا قلنا اتصال السند، عدالة الرواية، ضبط الرواية، عدم الشذوذ، عدم العلة. العلة بتبقى سبب غامض، اللي الكل مش حاسس انه في مشكلة، الحديث متظبط كويس جدا، ولكن الجهابذة من العلماء بيبتدوا يطلعوا لنا الاشياء اللي فيها علة خفية على اللي يقرأ الحديث، واخدين بالنا؟ فدوت لما ما يبقاش فيه ولا شذوذ ولا علة يبقى الحديث ده صحيح 100%، وانا مطالبة اللي انا اخد بيه ويبقى دوت حديث صحيح وصلني اعمل بيه زيه زي المتواتر، واخدين بالنا؟ اما بقى لو في شرط واحد من الشروط ديت وقعت، اني حاجة يا زينب عايزة ايه؟ اذكري لي حاجة وانا منتظراكي اهو. اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلة بص يا فدوى، سبب مش واضح انه يعني ليه يقرأ الحديث، احنا كل ده هناخده في دروس، يعني هيبقى درس مستقل، بس انا عايزة نقرب المعلومة. واخد بالك ازاي؟ هو سبب خفي. يعني ايه سبب خفي؟ يعني الاصل في، يعني الظاهر في الحديث السلامة من الكلام ده، مفيش مشكلة في الحديث، انا شايفة ان الحديث صحيح وكل حاجة ومفيش مشكلة بالنسبة لي، لكن لما جهابذة العلماء بقى يبتدوا يفنطوا الكلام دوت، يفنطوا الحديث ده، يقولوا لا استحالة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، لان مثلا النقطة الفلانية ديت كانت عكس اللي اوله غير اخره، مثلا الحديث ده مضطرب في الحاجة الفلانية، واخدين بالنا؟ فدوت هنشرحه باستفاضة، بس علشان لو انا قلته دلوقتي هيبقى يعني في ناس هتقع منه، فاحنا خلينا ناخد واحدة واحدة. يعني يكفيني دلوقتي بس ان هو سبب غامض، يعني انا مش مجرد لما هقرأ الحديث كده انا لوحدي كده هحس ان هو ده فيه علة، لا، سبب غامض بيقدح في صحة الحديث، كويس؟ يعني يكفينا ده دلوقتي، وبعد كده هنبتدي نشرح، وهيبقى فيه درس يعني مستقل خالص بايه هي الحاجه العلل، وايه هي العله، واحاديث علشان تقرب لنا المعنى وكل حاجه ان شاء الله. طيب احنا هنا اهوت بنقول لو في شرط من الشروط ديت وقعت، يبقى انا مش هقدر اخد بهذا الحديث. مثلا لما انا بقول هنا اتصال السند الف عن ب عن ج، لو ج مش موجود، لو منقطع، يبقى خلاص مش هاخد بالحديث. لو الراوي ما عندوش العداله اللي احنا قسنا عليها الكلام دوت، يبقى برضو انا مش هاخد بالحديث دوت. طب ما عندوش ضبط، يعني تقريبا كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، تقريبا ما ينفعش. المصطلح دقيق وبيشترط شروط معينة علشان انا هتعبد ربنا بهذا الحديث، واخدين بالنا؟ يا ضبط صدر يا اما ضبط كتاب. في واحد اسمه ابن لهيعة، يا فاطمة، دوت الصحيح لذاته اللي احنا بنشرح فيه دلوقتي. ابن لهيعة كان عنده ضبط كتاب، يعني هو كل حاجة بيدونها. لا، ممكن يا أسماء يبقى فيه كذا رواية، يعني هو سمعها وفي سلسلة رجال تانيين سمعوا برواية تانية، واخد بالك؟ فده مختلف، يعني قد يكون ان في حديثين بس بروايات مختلفة. طيب احنا هنا بنقول انه ابن لهيعة كان بيدون كل شيء، كل الاحاديث كان بيدون كل معلومة يعرفها بيدونها عشان عنده هو ضبط كتاب. اتحرقت المكتبة بتاعته. بعد لما اتحرقت المكتبة هو ما عندوش ضبط صدر. فلم يؤخذ منه بعد ايه؟ حريق المكتبة بتاعته. فأصبح يميزه بين الحديث اللي ابن لهيعة قاله ده قبل حريق المكتبة ولا بعد حريق المكتبة. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا هو بنقول يبقى لابد ليا انه الشروط دي تتحقق كلها علشان نقبل ان دوت يبقى حديث ايه؟ حديث صحيح. كويس. بنقول المثال اللي اخرجه لنا البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. بنقول الحديث ده صحيح ليه؟ اول حاجة انه سنده متصل، يعني كل واحد خد من اللي فوقه، يعني الرواة كلهم سمعوا، كل واحد سمع من شيخه او سمعوا من اللي قبله. واخدين بالنا؟ بنقول معلومة صغيرة كده هو يعني مجرد واحنا بنمر مر الكرام عليها وبرضو هنشرحها بعدين. بنقول والعنعنة ما فيهاش اي حد من المدلسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يا فاطمة، صحيح البخاري كله صحيح، ولكن الأدب المفرد مثلا دوت فيه حديث صحيحة وفيه أحاديث ضعيفة، واتذكر إن دي الأحاديث دي أحاديث ضعيفة. فإحنا صحيح البخاري كله صحيح إن شاء الله. وناخد بالنا إن دلوقتي في يعني كله متصل بانتباه. يعني مثلا الحسن البصري مدلس. كويس؟ هنشرح برضو يعني ايه مدلس، بس يعني احنا مش عايزين نتفرع في حاجات كتير هنشرحه بعدين، ولكن هقول نبذة بسيطة انه لو المدلس قال عن فلان عن عن عن لا يؤخذ منه، ولكن لو قال سمعت من فلان او حدثنا فلان هو مش كذاب، ولكن هو بيحاول ممكن يبقى تدليس شيوخ مثلا. التدليس شيوخ ده معناه ان انا الشيخ بتاعي ضعيف، او الشيخ بتاعي صغير في السن، او الشيخ بتاعي ملوش الهيبة الكبيرة قوي، فاختار الشيخ اللي اعلى منه واخفي الشيخ ده. بص يا فاطمة دواء احنا هنذكره بعدين، بس بلاش اللي احنا نتفرع، يعني انا بس بقول نبذة علشان اللي حوالينا يفهم، واخد بالك؟ بس بلاش نتفرع فنلاقي ايه الحاجات يعني نفس بقى الموضوع الاساسي اللي احنا داخلين عشانه وقع منا. بص يا سماح، حتى لو ما عرفتهاش دلوقتي احنا مش محتاجينه، مش محتاجين الكلمة دي دلوقتي. احنا اللي محتاجينه ان احنا نعرف يعني ايه صحيح. كويس؟ يعني ايه اللي انا هاخد الصحابي قال لحد ثقة، لحد فقيه في حفظه، للي بعديه مالك امام حافظ، وعبد الله ابن يوسف ثقة متقن. كويس؟ انا هبقى عرفت ان دول كلهم ده اتصال السند اهو، ودول كلهم مقبولين، عندهم عدالة وضابط، يعني اما ضبط صبري اما ضبط كتاب. اتلخبطتي من ايه يا الاء؟ قولي لي الحاجة وانا ان شاء الله ابسطها لك. كل اللي احنا بنذكره. اهم حاجه عايزين نوصل لها انه الحديث الصحيح له شروط، والشروط دي اللي احنا ذكرناها: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. لما ندخل يعني بلاش ندخل في التفاصيل دلوقتي، كل ده يا جماعه ان شاء الله هنعرفه بس يعني بوقته، بلاش اللي احنا نقول كم كبير وتفريعات كتيره فهنتوه من الحاجه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها، الموضوع الاساسي. فاحنا هنا بنقول ده بالنسبه للصحيح له شروط، والشروط الخمسه دي لو تحققت يبقى ايه، انا لابد ليا ان انا اخد بهذا الحديث، لازم اعمل بيه ده باجماع. يعني مش مثلا حد قال لا احنا ما ناخدش بالاحاد اطلاقا، لا، هو الحديث الصحيح اللي متحقق فيه كل الشروط باجماع اهل الحديث انا عليا ان انا اخد بيه. طيب دوت بالنسبة لل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن الرواية تبقى في رواية أخرى وهي صحيحة، واخدين بالنا، ولكن الحديث ده مش هتعبد ربنا بيه إلا لما أذكر إن ده حديث ضعيف، ولكن عندي مثلا اصل في الدين، ايه في القران بتقول الكلام ده، يبقى انا هاخد بهذا الاصل. لا يا انتباه، مفيش مشكله خالص ان شاء الله، بس انا اخشى ما اخشى انه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا نعمه، ده طبعا هيبقى حاجه كويسه جدا. هو انا بحس انه الناس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حد متلخبط يا جماعه في شروط الصحيح فقط، شروط الصحيح. بصي يا عائشه، يا اما ضبط كتاب او ضبط صدر. طيب اتفضلوا، اللي عايز يسال سؤال في الشروط يتفضل. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، امين. ربنا يبارك فيكم. بص يا سهى، طب بصوا نتفق على اتفاق، لما يبقى في حد سال ما تكتبوش بسرعه، عشان الاسئله بتضيع السؤال الاولاني لما بتكتبه بسرعه. يعني لو هنرد على حد نديله فرصه بس ان احنا نرد عليه ويفهم. بنقول في فرق بين ضبط الكتاب وضبط الصدر. ضبط الصدر كان مثلا الشافعي كان بيحفظ، مجرد ما عينه تيجي على الحاجة يحفظها عن ظهر عن ظهر قلب، تماما يحفظها تماما، حتى انه كان بيحط ايده على الصفحة تاني صفحة، يعني عندنا صفحتين كده قدام بعض، فهو يحط ايده على الصفحة المقابلة للصفحة اللي هو بيحفظها حتى لا يحفظ الاثنين مع بعض. واخدين بالنا ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل انه دول كانوا وتد وهم اللي كانوا وصلوا لنا الاحاديث بالضبط دوت، فدي ملكة كانت عندهم، عند البعض منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وفاء، ربنا يرزقنا اياه. بص يا مسامة، تخيري الحاجة اللي هو ايه في الشروط. احنا هنتكلم دلوقتي، ذكروا انه عايزين يعرفوا الفرق بين ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر حفظ على الغايب، كويس؟ يعني اول ما حد يذكر حديث معين التاني يقول له لا هو الحديث متنه كذا كذا كذا غيبا. كويس. اما ضبط الكتاب فهو بيبقى في الوقت دوت محتاج انه انا ارجع للكتاب بتاعي للتدوين اللي انا دونته اقول لك لا استني الحديث ده رواه فلان وعن فلان عن فلان ونص الحديث المتن بتاعه كذا وكذا وكذا. واخدين بالنا؟ يبقى هنا في الوقت ده انا بعمل ايه؟ بقسم كل حاجه يا اما ضبط صدر يا اما ضبط كتاب. انا مش هاخد من اي حد، انا يا اما هيبقى حد عنده ضبط صدر موثوق فيه وانا متاكده ان هو بيحفظ الحاجه غيبا، يا اما انا هاخد من ايه اللي بيدون تدوين صحيح سليم وده ليه ضوابط طبعا. واخدين بالنا؟ في سؤال في النقطة دي لسه ما تجاوبش عليه؟ ده واضح بالنسبة للشروط. في أي حد تاني عايز يسأل على شروط الصحيح؟ طيب ربنا يا رب يبارك فيكم. احنا علشان بس الوقت ما يخلصش منا قبل ما نقول انواع الغريب النسبي اللي انتوا ذكرتوا اللي احنا لسه ما قلناهاش هنقولها. من انواع الغريب النسبي انه يبقى حد مثلا ما بتبقاش الغرابه مطلقه، يعني ممكن يبقى حد الغرابه ان هي تفرد بيها فلان عن فلان، او حد ثقه والاثنين التانيين اقل في الثقة صدوق. واخدين بالنا؟ بصي الغريب النسبي قلنا ان الحافظ ابن حجر ذكر انه الفرد هو مرادف. كان في الاول خالص العلماء قالوا انه الغريب ده ليه اسم تاني، ليه اسم الفرد، وبعض العلماء قالوا ان دول مترادفين، والبعض قال لا ده معنى وده معنى. ولكن الحافظ ابن حجر بسط لنا المعلومة وقربها لنا بصورة طيبة جدا، قال هم مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح يعني غيروا بينهم في أنه في الاستعمال، غيروا بينهم في الاستعمال. يعني إيه؟ يعني عادة يقولوا الفرد المطلق للي هو ايه الغريب المطلق، اللي هو الصحابي الغرابة جت في ايه في اصل السند، اصل السند يعني الصحابي انفرد بروايته شخص واحد في اصل سنده. وده بنقول انه الحديث العمدة عندنا بتاع عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. ما فيش حد سمع الحديث ده إطلاقا إلا عمر بن الخطاب، عشان كده احنا بنقول الحديث ده غريب. وبالتقسيمة الجديدة الفرد هقول الفرد المطلق. هل أنا أستطيع أن أنا أقول الغريب المطلق؟ نعم، ولكن جرى العرف أنه الاستعمال أكتر لما بيبقى الصحابي واحد بيبقى الفرد المطلق. واخدين بالنا؟ ده تبسيط الحافظ ابن حجر، وادانا المعلومة بطريقة طيبة جدا انه لما يبقى الصحابي واحد اتعرف وتداول ان هو الفرد المطلق. هل ممكن اقول الغريب المطلق؟ نعم ممكن اقول الغريب المطلق، ولكن تعرف عليه النقطة التانية. يا سماح شفاك الله وعافاك، ربنا يعزك بطاعته ويبارك فيكي. انا هذكر بس الغريب النسبي وهتوقف ان شاء الله. يعني ان شاء الله ما يكونش فاتك، يعني لو قادرة تستني معانا دقيقتين بس هتكوني لميتي بس النقطة دي عشان ما يبقاش فيها بلبلة. لو مش قادرة ربنا يعزك ويبارك فيكي ويشفيكي ويعافيكي ويرضيكي من فضله يا رب، اللهم امين. تنورينا يا سماحة. طيب احنا بنقول الغريب المطلق ممكن اطلقه على الفرد المطلق، ولكن جرى العرف ان الفرد المطلق لما يبقى صحابي واحد، وعندي الغريب النسبي هو اللي انا بذكره لما بيبقى حد من التابعين واحد بس. الغرابة بتبقى في اثناء سندك، اثناء السند يعني مش الصحابي، كويس؟ يبقى انا عندي هنا الغريب النسبي، ممكن اقول عليه الفرد النسبي، نعم ممكن اقول الفرد النسبي، ولكن جرى العرف انه بيستخدموا العلماء الغريب النسبي لما بيبقى الغرابة في اثناء السند. اثناء السند دي يعني معناه بيروي اكتر من راوي في اصل سندي، وبعدين بينفرد بروايته راوي واحد بس، او راوي واحد عن واحد بس مثلا من ايه، من الصحابة او من التابعين، واخدين بالنا؟ فالنقطة دي بس اللي احنا بنذكرها، بنقول ان الغريب النسبي هو ما كانت الغرابة في اثناء سنده. مثلا حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري، اتفرد بال يعني ذكر الحديث ده مالك عن الزهري فقط. يعني هنا التفرد جه فين؟ في أثناء السند، ما جاش في اصل السند. لو اصل السند كان يبقى انس، صح يا فاطمه، الغريب المطلق. بس احنا سميناه بقى، او الاستخدام بتاع العلماء سموه الفرد المطلق، هو ما جاء الغرابه بتاعته في اصل سنده. والحديث العمده عندنا هنا اللي هو بتاع عمر بن الخطاب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي الحديث ده انما الاعمال بالنيات. بالظبط كده يا فاطمة. والغريب النسبي بنقول في اثناء السند، الغرابة دي جت في اثناء السند مش في اصل سند. بصي الفرد المطلق هو ايه؟ الصحابي، بيتفرد بيه الصحابي، الفرد المطلق. ولكن الغريب النسبي بيبقى في اثناء السند، يعني ممكن ايه؟ التابعين يبقى واحد. بصي هو فعلا يعني انت اصبتي لغايه ايه ما قلتي الغريب المطلق دون النسبي. الغريب المطلق بنقول انه دوت العلماء مش بيستخدموه لما بيبقى صحابي واحد، بيستخدموا الفرد المطلق. والغريب النسبي ما بيقولوش الفرد النسبي، بيقولوا الغريب النسبي لما بيبقى ايه؟ في التابعين. ديت النقطة بس اللي احنا كنا لم نذكرها. ف كده في اي حد عايز يسأل اي سؤال في النقطة ديت، في الغريب النسبي والفرد المطلق؟ ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله ربنا ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.